الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، يقول الله عز وجل في كتاب الكريم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في هذه الآية العظيمة بيّن ربنا عز وجل كما جاء عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وغيرهم أن المراد بالإيمان هنا الإيمان بالربوبية، والمراد بالإشراك الإشراك في الألوهية. وهذا الفارق بين مشركي العرب الأوائل والمشركين المتأخرين أنهم آمنوا بالربوبية، أعني الأوائل، والمتأخرين أشركوا حتى في الربوبية. وهذا ما قرره ربنا عز وجل في كتابه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى تؤفكون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، بل قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولهذا حاجهم الله عز وجل بإيمانهم بربوبيته أن يلزمهم الإيمان بالألوهية. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تعبدون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، قليلا ما تذكروا. ومن هذه الآيات الكونية التي هي علامة على ربوبيته وجعلها الله عز وجل لازمة لألوهيته السحاب أو الريح التي تسوق السحاب، كما قال الله تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. الرياح إخواني في الله معناها الغلبة والقوة، كما قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهي آية عظيمة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهذه الآية العظيمة أخبر الله عز وجل بتحركها ذات اليمين وذات الشمال بأنها محل عبرة وعظة، كما قال الله عز وجل: واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض من بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء من رزق وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعرف في وجهه عند تحرك الهواء كما في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: إذا كان يوم الريح، أو قال: إذا هبت الريح، عرف ذلك في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي مسلم من حديث عائشة قالت: إذا كان يوم الريح أو الغيم عرف في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري به وذهب عنه ذلك. قالت: فسألته فقال: خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. وإذا رأى المطر قال: رحمة. انظر عباد الله إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كيف تؤثر في هذه الآية العظيمة. من منا في يوم العاصف، في يوم الريح، يتغير وجهه ويخاف ويكون قلقا أن يكون عذابا سلط علينا؟ ولكل اتجاه لهذه الرياح لها تسمية خاصة عند العرب. إذا تحرك الهواء من جهة الكعبة ذاهب إلى سمتها تسمى الصبا، وإذا تحرك الهواء من وراء الكعبة ذاهب إلى جهتها تسمى الدبور. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه. والصبا هذه الريح التي نصر بها نبينا عليه الصلاة والسلام هو يوم الخندق، قال به مجاهد وهو صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وهي ريح شرقية كما يقول ذلك الحافظ رحمة الله عليه، وطبعها حارة يابسة خلافا للدبور التي أهلكت عاد فهي غربية وطبعها باردة رطبة ولهذا قال الله عز وجل: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره في الصرصر، قال: هي الريح الباردة، أو هي الريح الباردة. وأما إذا تحرك الهواء عن يمين الكعبة متجه أو ذاهب إلى يسارها تسمى الجنوب. وهذه الذي قال بعضهم أنها اللواقح، وروي في ذلك حديث لكنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا تحرك الهواء عن يسار الكعبة ذاهب إلى يسار إلى يمينها تسمى الشمال. عباد الله، كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا هبت الريح جاء بهذا الذكر، كما في مسلم من حديث عائشة قالت: إذا كان يوم العاصف قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يسأل ربه خير هذه الريح. ومن الخير الذي أرسلت به أنها تأتي بالمطر، تسوق السحاب المحملة بالماء ثم إلى الأرض التي يأذن الله عز وجل بإنزال المطر فيها، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: الله يبسط الريح، أو قال الله عز وجل: الله الذي يرسل الرياح حيث يشاء. قال الله عز وجل: هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وهكذا من الخير التي ترسل به الرياح أنها لواقح، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. قيل أنها حاملة للماء، وهو ما يفهم من سياق الآية. وقيل لواقح للشجر. أيضا كذلك من الخير الذي أرسلت به الرياح أنها تسير السفن. قال الله تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ومن آياته الجوار، أي السفن، في البحر كالأعلام، أي كالجبال في اليابسة. والأعلام جمع علم ومعناه الجبل، ومنه المثال المشهور عند العرب: نار على علم، أي على جبل. وقال تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. منشآت أي مرتفعة. وقال تعالى: وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. بهذا أخذ الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره أن الرياح غالبا تطلق في القرآن بالرحمة والريح بالعذاب إلا في هذا الموطن. وجرينا بهم بريح طيبة. وهكذا استعاذ نبينا عليه الصلاة والسلام من شره، وفي نفس الوقت نهى عن سبها كما عند الإمام أحمد وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسب الريح فإنها من روح الله تأتي بالعذاب والرحمة، فاسألوا الله عز وجل من خيرها واستعيذوا من شرها. وعند الإمام أحمد والترمذي وصححه الشيخان الألباني والوادعي من حديث أبي قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسب الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فاسألوا الله أو فقولوا: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قد تأتي هذه الريح بالعذاب. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث سلمة وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه: اللهم لقحا لا عقيمة. قال النووي رحمة الله عليه في الأذكار: أي حامل للماء لقحا وعقيما غير ذلك، أي غير حامل للماء، أو تأتي بالعذاب كما وصف الله عز وجل في قوم عاد. عباد الله، ينبغي لنا عند رؤية هذه الآيات الكونية أن نعتبر بها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لا بد أن نعتبر بهذه الآيات ويكون لها وقع، لا أن نمرها مرور كرام أو موسم وينقطع أيام وتذهب، بل هذه الآيات والتغيرات التي يجعلها ربنا عز وجل في كونه هي محل العبرة والعظة، محل العبرة والعظة. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير ويدفع عنا كل شر وضير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.